أهل السراير مطلع هي هي هي الله الله لطيف الله إيش أنقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع يا رحمة إيش أنقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع يا رحمة إيه وأحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع وأحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع الله الله الله الله لطيف الله رحمن يا من فوق عرش مرتفع رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات حاجة يا من للسراير مطلع هي هي هي الله الله لطيف الله كم ساري من عمري وانا في حبها شاره طمع كم ساري من عمري وانا في حبها شاره طمع لا فرقت همي ولا خلي جفوني تجتمع لا لا فرقت همي ولا خلي جفوني تجتمع الله الله الله الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع رحمن يا رحمن, رحمن يا من فوق عرش مرتفع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي هي الله الله لطيف الله يا خافقي بالله حبيبك كان في الدنيا ورع يا رحمة يا خافقي حبيبك كان في الدنيا ورع يا رحمة بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع الله الله الله الله, الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع